دليل نريد دليل الإرادة الصحيحة. لا عن الجنة من دين لا تتجنب بعض الوقت لا من ثلاثة لا دليل طيب ايه دليل لا يقولي عنه هذا الإنسان الدليل نعم نعم قوله تعالى والله يريد ان يتوب عليك صح لماذا لا نقول ان هذه الاراده اراده كونيه نعم لو كانت اراده كونيه لازم وقوع المراد فيها وجاب الله على جميع الناس احسن بارك الله فيك اوردنا اشكالا في الدب الماضي كيف يريد الله تعالى الشر وهو يكره كيف يريد الله الشر وهو نعم يقول مراد معه مراد لذاته ومراد لغيره طيب لغيره الشر مراد الله تعالى لغيره وليس لذاته طيب بارك الله فيك أتستطيع أن تأتي بمثال نعم الكفر لا يا الكفر الله يعين الجبان اي طيب ليقوي هذا الولد بمسمار من النار يمكن هذا ولا لا؟ هل هذا الأب يريد أن يؤذي ولده بالكي؟ لا، لكن الكي هنا مراد لغيره، لأن الرب يقول الشفاء. وبهذا عرفنا أن الله عز وجل يريد الشر لا للشر، ولكن لما يترتب عليه، نعم، من المقابل. طيب، واستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. الخير بيديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، لأنه عز وجل منزه عن الشر والفساد وغير ذلك مما لا يليق بجلاله وعظمته. طيب، ما تقولون في البحث؟ في البحث يصيب الأرض، البحث يصيب الأرض، البحث شر ومكروه للناس ولا يريدون، لكن ما يفرق بين من صالح. طيب، احكم. يقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كثرت أيدينا. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذه كم بكثور الاحزان فيها؟ كم؟ اثنان او ثلاثة. طيب، الثالث او الرابع على قول. طيب، الثالث نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقضي كل شيء، ونؤمن بقضاء الله أيا كان هذا القضاء، ويجب علينا أن نؤمن به ونرضى به أيا كان. انتبه، لكن هل يجب علينا أن نؤمن بالمقضي أن نرضى بالمقضي؟ لحظة يا ولد، طلب الله نرضى به، لكن المقضي هل نرضى به أو لا أو لا نرضى؟ نقول هذا أقسام. فالمقضي نوعان: مقضي شرعا ومقضي كونا. مقضي شرعا ومقضي كونا. فالمقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به، المقضي شرعا يجب علينا أن نرضى به. مثل إيش؟ قضى الله تعالى بوجوب الصلاة، يجب علينا أن نرضى بهذا الطلب وأن نسلم لوجوب الصلاة. قضى الله تعالى بتحريم الزنا، يجب علينا أن نؤمن بهذا المقصد وأن الزنا محرم. قضى الله تعالى بإباحة بحل البيت، بحل البيت يجب علينا إيش؟ أن نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال. قضى الله تعالى بتحريم الربا، يجب علينا إيش؟ أن نؤمن بهذا وأن نستسلم لتحريم الربا. الخط العريض لهذه المسألة: القضاء الشرعي يجب إيش؟ يجب الرضا به والتسليم له، لأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القضاء الكوني يعني ما يقضي الله كونه، فإن كان محبوبا للنفس ملائما للقدر فالرضا به بطبيعة الإنسان أو من طبيعة الإنسان وفطرته. المقضي كونا إما أن يكون ملائما لطبيعة الإنسان محبوبا للإنسان فالرضا به حاصل بمقتضى الطبيعة، مثل

خرج للمدة في سيارة بني. وش أحسن السيارة؟ مرسل كابلة نعم أو مرسل طيب مرسل أحسن السيارة. وأصيب بحادث وتكسر السيارة. بدأ يقول لو أني ما خرجت لهذه المدة نعم ما تكسر السيارة. وينكم نفسه ويلوم نفسه ليش أخرج وش اللي حدني أخرج ورمى أبقى في بيتي والسيارة في براش ولا أعلم هذا الشيء. طيب هل ينكره هذا؟ أبدا لا ينكر لأن هذا كذب وسيأتي به الأمر بما كذب مهما كان. فهذا التصرف. الحالة الثانية الصبر يتأجمل من المصيبة جدا ويحزن ولكنه يقبل لا ينطق بلسانه ولا يقول ولا يفعل بجوارحه قابض على قلبه. القلب الآن يكاد ينفجر من الألم والحزن والحسرة لكنه لم ينطق بكلمة ولم يبعث يفعل. موقفه أنه قال اللهم آجرني بمنزلته وأخلفني خيرا منه إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الرجل صابر ولا لا؟ صابر لأنه لم يكن قولا محرما ولم يفعل فعلا محرما لكن المصيبة قد بلغت منه مبلغا عظيما وهو يتجرع مرارة الصبر ويستوي بحرارة الحزن لكنه صابر محتسب. نعم طيب الصبر هنا حكم والوجود هو أنه يجب على الإنسان أن يقبل على المصيبة وأن لا يحدث قولا محرما ولا فعلا محرما. طيب الحالة الثالثة الرضا. تصيبه المصيبة فيرضى يرضى بقضاء الله. والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي لم يتألم قلبه بذلك أبدا هو ماشي مع الخبر. إن أخذته برا صبر فكان خير الله وإن أخذته الله شكر فكان خير الله ولا يرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله عز وجل. يعني الراضي تكون مصيبة وعدمها عنده سواء لأنه يتمشي مع الخبر لم يجد في قلبه حرارة الحزن وألمه ووقعه أبدا فهو راض بالقضاء. هذه المسألة يا جماعة يقول بعض العلماء أنها واجبة لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة مستحبة. هذه لا شك أنها أكمل حالة من الأول. وأما أن نلزم الناس ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها سواء هذا فقط ولا أحد يتحمله. الصبر يقدر الواحد يقدر لكن الرضا يعجز أن يقدر أن يرضى. الفرق بينهما بين الرضا والصبر اللي جنبك هذا يكون عن مصيبة يكون في مصيبة ألم في قلبه حزن حسر أحسن تمام. طيب أيهما أكمل؟ الرضا لا شك الرضا أكمل لأنه متمثل مع قدر الله عز وجل. الحاله الحال الرابع الشكر، وهذه قد تستغربون كيف يمكن أن يصاب الإنسان بمصيبة فيشكر الله، وهل هذا إلا منافي لطبيعة البشر؟ رجل يصاب بمصيبة يسكت ماله أو تتكسر سيارته أو المصيبة كما قلتم هو الحمد لله وشكر الله. قد يقول الإنسان هذا منافي للطبيعة كيف يكون هذا، ولكن نقول نعم يكون هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صبر عليها. اشتار المصيبة إذا صبر عليها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فيقول ما أرخص الدنيا عندي وما أقلها في عيني إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها أنال هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الأجر الذي لا حساب الذي وفاه ذلك الشخص. يشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه النعمة الله عليه، لأن كل الدنيا زائلة وفانية والأجر والصلوات والرحمة باقية، فيشكر الله على هذه المصيبة. مقامنا نحن في المقام الأول، في المقام الأول اللي هو السخط، هذا الحمد لله يعني المسلم لا يقع منه المؤمن كامل ما يقع منه الجزع، بل الصبر كبير ولا لا؟ كبير. الرضا كبير لكنه أقل من الصبر. الشكر أقل وأقل، لكن هذه هي مرات الإنسان بالنسبة للنقضي كونه. هذه الانتباه، فرض المقضي شرعا ايش؟ يجب الرضا به. المقضي كونا اثنان، احدهما ما يلائم الانسان ويوافق الطبيعه فالرضا به من حاصل ان يوافق الطبيعه، والثاني ما يخالف ما يخالف الطبيعه ولا يوافق رغبه الانسان. فللناس فيه أربع أحوال. طيب، إذا قال قائل ما تقولون في الرضا بالنسبة لما يفعله الإنسان من الأمور الشرعية، يعني مثل واحد زنى أو سرق، هل نرضى بالزنا والسرقة باعتبارها من قضاء الله الكون؟ نرضى تقول لنا فيها نظرة، النظر الأول باعتبار أن الله قدرها وأوجدها، فإن هذه الناحية قضاء كوني يجب أن نرضى به. ما نقول ليش إن الله جعل الزاني يزني وجعل الزاني يسرق وجعل الكافر يكفر، ليس لنا أن نعترف بالنسبة لفعل العبد لها نرضى ولا ما نرضى؟ تأملوا يا جماعة، بالنسبة لفعل الإنسان هذا المحرم قصد المهر والسرقة نرضى ولا ما نرضى؟ ولهذا نقيم عملية الحد. قال الله تعالى في الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا شبابكم طائفكم من المؤمنين. وفي السابق قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله وقال ومعلوم أن جلدهما وقطع السارق والسارقة

سيقول لنا أشكر إن شاء الله ما أشكرنا ولا أبعنا، فإنما أفضل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر إيش على الشرك والمعصية. قل لو احتجوا بالقدر على للتسليم للقضاء والقدر مع ثلاث حال لقبلنا ذلك منهم، لو انهم مما اشركوا قال والله هذا الشيء وقع بمشيئه الله، ولكن نستغفر الله ونتوب اليه اللي وقع ما ليس لنا حيله فيه، والمستقبل نتوب الله تعالى منه الى الله تعالى منه. لو قالوا هكذا لقلنا على العين والرأس تكون عنهم صادقون. اما ان يقولوا حينما ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما اسرفنا ولا ابانا ولا حرمنا من شيء، فان هذا قول مقبول منهم اطلاقا. وش عنوان هذه المساله الرابعه او البحث الرابع؟ عنوان ايه؟ الاحتجاج بالقدر، احتجاج العاصي على ما سياتي بقدر الله. ومن هذا غير الدليل سيقول لنا أنفسكم لو شاء الله ما أشركنا ولا آذونا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أوردنا على هذا الدليل قول الله تعالى اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وعلى المسلمين ولو شاء الله ما أشركنا. وأجبنا بإيه؟ بأن المراد بآية الأنعام هذه المراد بها تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ما وقع من شرك فهو بمشيئة الله. أما آية الأنعام فهي على من أعلم، أي أن احتجاجهم بالقدر مرفوض. طيب، ويدل على بطلان احتجاج العاصي بالقدر قول الله تعالى حين ذكر الرسل إنما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من الشاطر منكم يبين لي وجه الدلالة من الآية؟ طيب، إنا أرسلنا إليك، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى موسى والنبيين من بعده، وذكر الله تعالى الرسل ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، هو اللي ما يعرف خليه يقف كل الكلام. طيب، نريد ان نريد وجه الدلالة من هذه الآية على إبطال الحجة بالقضاء والقدر. ايش وجه؟ نعم، والله ممكن هذا شوي. طيب، دقيقة منو؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية على بطلان الاحتجاج بالقدر؟ وش في واجب دلالة ليس الدلاله على المال لاهله. وجه الدلاله لو كان القدر صدقا لم تنقطع هي خلقه. لو كان القدر صدقا لم تنقطع هي خلقه. لماذا؟ لان القدر قائم حتى بعد ابطال الرسل. فلما كان ابطال الرسل حجه يقطع عذر العاصي تبين ان القدر ليس حجه للعصاه. ولو كان القدر حجه لهم لبقي حجه حتى بعد ابطال الرسل، لان القدر لا ينقطع بابطال الرسل. واضح؟ طيب القدر هل اذا جاءت الرسل انقطع؟ لا ينقطع. ولو كان القدر حجه لبقي حجه حتى بعد كفال الرسل. يعني نقول هذا قدر الله. الثالث من الدليل على إبطال احتياج القدر أن قال لمن احتج بالقدر: أمامك الآن طريقان، طريق خير وطريق شر، فهل اطلعت أن الله قدر لك طريق الخير أو طريق الشر؟ وابدا من لبن. نقول هذا الانسان كل واحد منا امامه طريقان، طريق خير وطريق شر. وقبل ان يدخل طريق الشر هل يعلم ان الله قدر له ان يدخل طريق الشر؟ لا يعلم بلا شك. اذا كان لا يعلم فلماذا لا يقدر ان الله اختار ان الله قدر له طريق الخير؟ وما دمت لا تعلم بما قدر لك ليش تدخل طريق الشر وتقول هذا مقدر؟ لماذا لم تدخل طريق الخير وتقول هذا مقدر؟ واضح؟ لان الرجل او لكل انسان لا يعلم شيء، لا يعلم قد ما قدره الله الا بعد ان يقع. لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم، ما يعلم ولا نعلم أن قدر كذا وكذا إلا بعد أن يقع ونشاهده. فنقول للحد العاصي: أنت أقدمت على المعصية وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك. فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن الله قدر لك الخير فتلج بغفلتك؟ كم هذه؟ ثلاث أدلة. طيب الدليل الرابع أن نقول لك: أنت في شؤون دنياك تختار الخير أو الشر. في شؤون دنياك تختار الخير أو الشر. أخر قيل له: أنت الآن تستغل المدينة قناة في الطريق اليسار طريق غير مزكى، وفي قطاع طريق، وفي أخطار عظيمة، والطريق الأيمن يمن وبر مزفلت آمن ليس فيه ملاح ولا مطارق ولا شيء. وين بروح؟ للأيمن ولا للأيمن؟ للأيمن بالتأكيد، بالتأكيد. فليش في أمور الدنيا تذهب إلى الأيمن الساق اللي فيه خير وفيه النجاة؟ لماذا لا تذهب إلى مع الطريق الأيسر اللي كله قطاع طريق وغير معبد وأحجار ورمال؟ ليش نقوم هذا يكون هذا مقدر عليه؟ وشؤون؟ وقال انا ما اعلم شو المقدر، لكن انا بنفسي اختار طيب. يقول لماذا لا تختار في طريق الاخره ما هو طيب. خامسا، أمسكنا واحد من الناس وبدأنا نضربه ضربا مبرحا، ضربا مبرحا، وهو يصيح يصيح، وحين نقول هذا قضاء الله وقدره، كلمة صاح ضربنا، وهذا قضاء الله وقدره، يقبل هذا الحد ولا ما يقبل؟ ما يقبل؟ الشيخ هو إذا عصى الله يقول هذا قضاء الله وقدره، لكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل أن يقول هذا قضاء الله وقدره. إذا قلنا هذا قضاء القدر كذلك هذا قضاء القدر، هذا من فعلكم، هذه حجة عليهم ولا حجة عليهم. ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيل إليه بسارة فأمر بقطع يده ولقوا يده، لأن السارة يده من قطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت الا بقضاء الله وقدره، حلف انه ما سرقت الا بقضاء الله وقدره. هو صادق لكن امامه عمر، فقال رضي الله عنه ونحن لا نقترف الا بقضاء الله وقدره. نعم، فامر بقضاء الله وقدره، فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمر. طيب ان احتج على الانسان بالله، نعم، هاتف هذه الخمسه، فاذا قال قائل ان لدينا حديث اقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر، اقر فيه الذين هم في صلاة الظهر.

أن يكون الإنسان إذا لم يحسن العبادة منقبضا ضيق الصدر حتى يأتي بها ثانيا، لأن هذا يدل على حياة قلبه ونزاهة نفسه، حيث كانت منقبضة لما لم يتم عبادته. انتبه، اتبع الخشب كان غزا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة، كل ما رآه بداهة هابه، وصار في نفسه هيبة منه. وفي الصحابة أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأبو بكر وعمر هما أخف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عيب كلمات، هذا عيب كلمات. لماذا؟ لأنهما رأياه على حال لم يكن عليها من قبل. ما هي الحال؟ أنه من قبل، حتى إنه كان يقطعه هكذا وضع خده على يده، فهو من قبل. فهذا أي مكلمان مع أنهما أخف الناس به، لكن الله عز وجل لا يضيع الحق أبدا من أجل الهيبة أو الحياء. قيد الله رجلا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، ذا اليدين يعني صاحب اليدين. لماذا؟ لأن يديه فيهما طول، فيهما طول، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عليه يقول يا ذا اليدين. هذا الرجل كان فيه نوع من المرأة أن يتكلم لكون الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكون في مثل هذا الكلام يا ذا اليدين. ولكن يا جماعة استمع كيف ماذا قال؟ قال ذو اليدين يا رسول الله أنزيد أم قصر الصلاة؟ في احتمال ثالث، أنزيد أم قصر الصلاة؟ وقل ركعتين فقط، يحتمل أنهما، وهذا ورد ولا واحد؟ طيب، يحتمل أن الصلاة قصرت، لأن العهد عهد التشريع يحتمل أنها قصرت. طيب، في احتمال ثالث، في احتمال ثالث لكن لم يتوقع، هو عقل محتمل لكن شرع لا يزيد محتمل. هذا المثال. نعم، سلم أن يكون متعمدا، يعني سلم ركعتين متعمدا، وهذا وارد ولا غير وارد؟ غير وارد. إن قال الرسول عليه الصلاة والسلام في سلمه من الرباعية مرة أدعت الرباعية مرتين، أن يسلم الرباعية مرتين متعمدا، هذا لا يمكن أن يرد. إذا فالأمران الواردان المحتملان هما أتم النساء أو القبر. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنس ولم تذكر. تكلم الرسول عن أمرين، أحدهما شرعي والثاني فطري، أو إن شئت فهو طبيعي. الشرعي لم أنس لم تذكر، لم تقرأ. الطبيعي لم تنسى. فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت. طيب، لكن لو قال قائل لماذا لم يقل ذو اليدين لما قال لم أنسى ولم تقرأ، لماذا لم يقل إذا تعمد؟ ليه؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل. لا تتصور من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعمد ان يسلم قبل تمام الصلاه. فقال بلى قد نسيت، ولماذا عجبا بأنه ما قلنا احتمال أنه قضية لأنه نفر القبر ولا يمكن أن ينفي شيئا كان مشروعا. أما أن ينفي انتزاعه فنعم يقول نفي أنه نفر لم يعلم أنه نفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول بجدين أو صدق بجدين؟ قال نعم. فتقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا دليل على ان السجود له عن زيادات يقول بعد الصلاه. وكاني ببعضهم يقول ان هذا ليس بزياده ان هذا نقص لانه سلم قبل التمام والسلام قبل التمام نقص. انتم لا تريدون ان تجيبوا ولا تقبلوا؟ طيب الجواب ان نقول ان هذا ايش؟ زياده. ما هي الزياده؟ السلام في اثناء الصلاه هل زياده؟ فالسجود اذا ما عن زياده. أضف هذا الحديث إلى حكم النور السر يتبين لك أن سجود السر بعد السلام إذا كان عن زيادة. واضح؟ أما الدليل النظري لهذه المسألة فلأن الزيادة في الصلاة زيادة، فلو سجد قبل السلام لاجتمع في الصلاة ايش؟ زيادتان، الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة سجود السهو. فكان من الحكمة أن سجود السهو إذا كان سبب الزيادة يكون إيش؟ يكون بعد السلام. طيب يكون من أسباب سجود السهو النقص، والنقص سجوده قبل السلام. النقص سجود قبل السلام. مثال نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، اشهد زيادة ولا نقص؟ طيب نسي أن يجلس الاستشهاد الأول نقص، نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى نقص. إذا كان عن نقص فإنه يسجد السهو قبل السلام. ودليل ذلك أثر ونظر، دليل ذلك أثر ونظر. ما الذي كان من أصائبها؟ إذا كان عن زيادة السجود السهو قبل السلام وعن قبل السلام. طيب دليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، عبد الله حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، فحديث عبد الله بن مالك بن بحينة كذا قلوب ها؟ ولابن تميم. طيب نقول هو التميم لأن مالك اسم أبي وبحينة اسم أمي وليس اسم جده، فهو منسوب إلى أبيه وأمه. يقال عبد الله اسم مالك بن بحينة. انتبه أخ، وإذا نسب الإنسان إلى أبيه وأمه فإن البنية الثانية تسبق إعراب المكنى وهو الاسم الأول ولا تتبع الاسم الثاني. ثانيا أن الاسم الأول ينور، البنية الأولى تنور وثالثا أنه يخطئ بينها وبين الثانية بالهمزة الوصل. انتبه لثلاث الفوائد هذه. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هل نرى همزة الوصل بين عبد الله وابن عمر؟ لا، بين ابن عمر وبين ابن الخطاب، بين عمر بن الخطاب نرى همزة الوصل؟ لا. طيب، ابن الخطاب يرجع إلى رافعه، يرجع عمر، لأن عمر هو ابن الخطاب، لكن عبد الله بن مالك بن عينه لا. ولمس لعبد الله بن مالك بن عينه فنقول قال عبد الله بن مالك بن بحيل. ابن الخطاب حسن. قال عبد الله بن مالك بن بحيل، ولم يقل قال عبد الله بن مالك بن بحيل. يلا الشاطر يعرف الآن. قال عبد الله بن مالك ابن بحيل، ابن الثاني ابن بحيل. قال عبد الله بن مالك ابن بحيل، أين الصواب؟ الأول ابن بحيل حيث مالك، لأن مالك مو ابن بحيل، مالك زوج بحيل، ولا وليس وليس منه. تمام. أيضا مالك نقرأه مهونا، أنا قال عبد الله بن مالك ابن بحيل، مالك مهونا، ولو كان بحيل جد عبد الله لن نون مالك. طيب، فرق ثالث، عبد الله بن مالك ابن بحيل، ابن الأولى فيها نصف الأولى، الثانية فيها نصف وقت ابن بحيل، لأجل أن يتميز نسبة الثاني في الثالث أو نسبة الأول في الثالث. هنا طيب، أقول الدليل الأثري على أن ترك الواجبات يكون سجودها قبل السلام ما رواه عبد الله بن مالك بن بحيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين الأولين ولم يجد، قام ولم يجد، اشترك شهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليم كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا كان سجود السهو سبب النقص فإن السجود يكون قبل السلام، وإذا أردت أن تقرب هذا لطالب العلم فقل إذا ترك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات سجود السهو قبل السلام. طيب، وش قال علينا؟ الشك ينقص من القسمين، شك يترجح احد طرفين، وشك لا يترجح احد طرفين. فاذا كان الشك قد ترجح احد طرفين فاعمل بايش؟ بالراجح، وابني عليه، واكتب سجدتين بعد السلام، اكتب سجدتين بعد السلام. أظن أني أزيد الدليل النظري لكون ترك الواجب يكون سجود التوبيخ قبل السلام. الدليل النظري أنه لما ترك الواجب نقصت الصلاة، قل لا، لما نقصت كان من الحكمة أن نجبر هذا النقص قبل أن نتمه لننصرف منها وهي تامة. طيب، الشك قلنا إنه ينطق من اسم قسم يترجح فيه أحد طرفين وقسم لا يترجح. فإن كان يترجح أحد طرفين فأعمل بالراجح والجد بعد الكلام انتبه. إذا ذلك شك هل صلى ثلاثة من أربع ولا ترجع عنده أنها ثلاثة شجرها بلا ثلاثة ويقول السهمة بعد السلام. شك هل هي ثلاثة أم أربعة وترجع عنده أنها أربعة تجعلها أربعة ويسجد بعد السلام. جريم ذلك حديث المذكور الذي أشرنا إليه سابقا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى الركعة الباقية قال لهم عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتقرب الصواب ثم ليبني عليه ولكن ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إلى أمرين نظري وهو التعليم وهو أنه إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين صار هذا الشك مجرد وهم وهو جائز بالنسبة للنية. لنا سبع نفس من فيه متى دار السلام. أما النوع الثاني من الشك فهو شك يتساوى طرفاه وفي هذا الحال يبني على نفسيقا ويتم الجرم من قبل السلام لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مجال ذلك صلى الظهر وفي أثناء الصلاة شك هل صلى ثلاثة أم أربعة بدون ترجيح. ماذا نقول لك؟ ابن على أنها ثلاثة الأقل ثم السجدتين قبل الثلاث. لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على من تيقظ من يحصل سجدتين قبل أن يسلم. طيب ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فصار الآن الشك ينطق إلى كم؟ إلى قسمين إلا أن الواقف مجيز من المجمع الألف مطلقا. ولهذا طالب العلم إذا أخطأ في المجمع وجعله بالألف في موضع الجر أو النص وأردنا عليه يمكن أن يتخلص وشبه يقول هذه على الواقف من المجمع الألف مطلقا ويتخلص. فلينتبه نضرب أمثلة لهذا. رجل يصلي الفجر وهو قائم الآن لا يدري هل هذه الأولى أو الثانية ولم يترجح عنده أنها الأولى ولا أنها الثانية. وش تكون؟ تكون الأولى لأن هذا هو المجاز والجوائز مشكوك فيه. نقول اجعلها الأولى وأعطي برأسها نمسك سجدتين قبل الصلاة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل جاء في صلاته كما أرى إلى الخامس وقف على أنها الخامسة يعني يخرج الكفر الآن يعني. فقام إلى الخامسة قام إلى الخامسة وقف فقيل سبحان الله أو هو تذكر الرجاء متى يسجد؟ يسجد بعد الصلاة من أجل زيادة. ولكن هناك مسألة وهي أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر في كل العبادات. الشك بعد الفراغ لا يؤثر معلوم. فهذا رجل بعد أن سلم شك هل صلاته ثلاث أم أربع؟ ماذا نقول له؟ نقول له ولد السجدين طاف في البيت وبعد أن فرغ من طواف شك هل طافت سبعا أو ستة؟ ماذا نقول له؟ نقول لا يجوز الشك بعد القراءة لا يعقل. ثانيا إذا كثر الشكوك كثر الشكوك كثر الشكوك مثل أن يكون الإنسان فيه والله دائما يشك ما يصلي صلاة إلا شك فيها فنقول إن هذا لا عبرة به ولا ذكر إليه. وعلى هذا قول الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر الشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر فهذا الرجل الذي بعد أن قرأ من عبادة قال والله ما أدري هل كملتها ولا يقول خلاص كملتها الأصل أنها وقعت على الصواب والسداد فإن تبين أنه مخطئ زميلنا المخطئ فذاتي بالخطأ على وجه فذاتي بالصواب الذي أخطأ فيه. طيب ما تقولون برجل دخلت مع الإمام فبقى الثانية دخل مع الإمام فبقى الثانية وكان الإمام قد شك شكا ترجح فيه أحد الطرفين متى يرجل شك ترجع فيه احد الطرفين بعد السلام فلما سلم الامام قام هذا المنفوق يقضي صلاته فسجد الامام سجد قبل ان يقوم هذا بعد ان يقوم او قبل ان يقوم المهم سجد فهل يلزم الماموم متابعته في هذا الحال الجواب ان الله إن كان المأموم قد أدرك سهو الإمام فإنه يسجد على السلام وإن لم يدرك فلا سجود عليه فإذا كان سهو الإمام فركع الخامس وهذا قد دخل معه فركع الثالثة فإنه إيش يسجد إذا أدرك المأموم إذا أدرك المأموم محل السهو فإن المأموم إذا أتم صلاة يسجد السهو وإن لم يدرك لم يسجد مثال ذلك الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى متى تريد السهو بعد السلام دخل معه هذا الرجل المشكوك في الركعة الثانية هل أدرك محل السهو؟ لا إذن لا ليس عليه السجود فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل في الصلاة فإنه يقضي السجود إذا أتم صلاة مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وأتم الإمام في الركعة الرابعة فإنه يلزم الإمام حينئذ متابعته لأنه أدرك محل السهو. اللهم أعلم. لا السجود قبل السلام مهما كان خطأ السجود قبل السلام مهما كان السبب خطأ وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام دائما نحيت السنة وماتت السنة والواجب على الناس أن يعلم الناس بقوله وفعله. فإن قال قائل أفلا يكفي أن يعلم الإمام الناس بالسجود السهو الذي قبل السلام وبعد السلام؟ الجواب لا يكفي لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد السلام سوف يحفظها الناس ولا يسمع أما كلام المجرد فإنه ينسى. نعم إذا ترجع هذا الطرفين ثم رمى عند الفقهاء يجعلون الشك شامل للطرف والوجه ويمس الطرفين كل يسمى عنده شك. نعم ايش ردنا نرى الخلق ايش ها هنا نعم يكون هذا يم عندك الدلالة الآن يم إيش لا أسمع ترك أي واجب ترك أي واجب أين أي الواجب الواجب غير الواجب الواجب هذا نعم لا لا نحن نتكلم عن السبب العمد ما هو السبب لا العمد يطلب الواجب إذا ترك الإنسان الواجب عمدا بطل الواجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما لا ينفعنا. السؤال تقول السائلة من أمس البعض جاء سؤال عن السوائل التي تخرج من المرأة وذكر بأنها تنقض الوضوء وذكر بأنها تنقض الوضوء هل المارسة التي أصابتها هذه السوائل تعتبر نجسة أم لا؟ هل أراد الحائرة؟ السائلة الطبيعية الذي يخرج من المرأة سبق لها بالأمس أنه طاهر وهو الذي يخرج من مخرج الولد فهو طاهر وإذا أصاب الثياب فإنه لم يجد لكنه ينقض الوضوء ويجب على المرأة أن تتوضأ إلا إذا كان هذا السائل مستمرا معها فإنه يكون لها حكم ثلاث حكم من به ثلاث المرأة يعني أنها لا تتوضأ قبل ذلك في وقتها وإذا حصلت الحمل فإنها تتلجم يعني تتحفظ إحفاظ حتى لم يظهر ملاحظة يا شيخ الله يرضى عليك. يقول السائل ملاحظة هل يصح لمن يريد أن يطوف طواف الوداع ثم ينام بعدها لأنه مثلا سيسافر من مكة في العصر وهو يريد أن يواجه في الصباح ثم ينام؟ نعم يجوز لمن ودع أمنا يجوز له أن يودع بعد الموت ثم يمشي واضح؟ طيب يجوز المودع ثم أن يودع قبل أن قبل الذهاب بعد نومه ثم يمشي. أنا الآن خاص هذا المودع الصباح ونام الصباح وجلس في بعد الظهر نقول يجوز أن يسافر بعد الظهر إذا ودع بعد نومه عند تفرج أقول يجوز أن يوزع هذا الرجل وزع ثم عرفتم ثم قام يريد أن يسافر نقول يجوز أن توزع هنا بعد النوم وقبل السفر وإن كنت قد وزعت قبل النوم ولا يجوز سوى ذلك ولا يجوز سوى ذلك إذن عليه أن يجيب الوداع عليه أن يتوقع الوداع العمرة هو الحج العمرة هو الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت قال ذلك في حجة الوداع فابتداء وجوب الوداع من ذلك الوقت فلا يرد علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه انه ودع لان اخر طواف الوداع انما وجد في حجه الوداع اخر الحج وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام استثنى في يوم ربك ما انت صائم في حجك وهذا عام يشتد منه الوقوف والمبيت والرمي لان هذا خاص بايش؟ بالحد بالاتفاق، ويبقى مع ذاه العموم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمره حجا اصغر كما في حديث عمرو بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء في القبول، وهو حديث مرسل لكنه صحيح في تلقي العلماء له بالقبول. ومنه ان هذا الحديث لا يمس القران الا واحد. قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام: العمره حج اصغر. ولان الله تعالى قال: واتمم الحج والعمره لله. واذا كان طواف الحج فاخبر له ان الحج فهو ايضا من اتمام العمره. ولان هذا الرجل دخل المسجد بتحيه عن المعتمد، دخل البيت الحرام بتحيه، فلا ينبغي ان يخرج منه الا بتحيه. وعلى هذا فان طواف الوداع يكون واجبا. وفي حديث ما في الترمذي: اذا حج الرجل او اعتمر فلا يخرج حتى يكون اخر عهده ببيته. وهذا الحديث فيه بعض لانه من رواه الحجاج بن اصحاب، ولولا بعض الحديث لكان نقصا في المساله وقاطع الانجاز، لكن لضعفه لم يقوى على الاحتجاج به، الا ان الاصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع للعمره. ولانه الى طواف العمره فهو احوط واقرب للذمه، لانك اذا طفت للوداع بالعمره لم يقل احد انك اخطات، لكن اذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك انك اخطات، وحينئذ يكون الطائر مصيبا في كل حال. ومن لم يطف فهو على خطر ومخطئ على قول بعض اهل العلم. يقول السائل: وهل يصح ان تسافر المراه في الطائره من الطائره الى الرياض بدون محرم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امراه الا مع ذي محرم، لا تسافر امراه الا مع ذي محرم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في ايام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، ان امراتي خرجت حاجه، واني اتجبت في غزوه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امراتك. فامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يدع الرجل ويحج مع امراته. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امراتك امنه؟ هل هي امنه على نفسها؟ هل معها نساء؟ هل هي مع جيرانها؟ لا. فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المراه بلا معنى. ولان الخطر حاصل حتى بالطائره. الخطر حاصل حتى بالطائره. انتبه لننشئ جميعا في الخطر. طيب، هذا الرجل الذي اراد ان يسافر امراته بالطائره متى يرجع عنها؟ متى يرجع من تشييعها؟ قال: اذا دخلت صارت الانتظار، انتظار دخول الطائره، فتبقى في هذه الطائره بدون معنى. طيب، ولنقل او ولنقل ان الرجل دخل معها حتى ادخلها الله، دخل الطائره واقلعت الطائره، افلا يمكن ان ترجع الطائره من اثناء الطريق؟ ها؟ وارد فعلا هذا خطر، احيانا تغرق ثم ترجع في اثناء الطريق لخلل فني او للأحوال الجوية ترجع تقول لك ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي استهدفت فيها ولكن المطار صار مشغولا أو صارت الأجواء التي على المطار غير صالحة للهبوط ثم انتقلت الطائرة إلى مطار آخر ممكن هذا ولا ممكن؟ طيب ثم ولنفرض أن الطائرة قامت في وقت مقرر وهبطت في المطار المقرر لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحدث ليش؟ لأن جهنم هناك ورقة ممكن؟ طيب يمكن قام وجاء لكن صارت الأبواب مزدحمة بالسيارات أليس كذلك؟ هذا يمكن يمكن جاء والسيارة تنشر أليس ممكنا؟ طيب ولنفرض أن هذا انتهى وجاء المستقبل لها جاء في الوقت المقرر الآن مش بقي عند المنحضر الضيار من الذي يقوم إلى جنب هذه المرأة؟ امرأة مرت بها ربما تكون إلى جنبها رجل هذا الرجل يقوم من أخوه عباد الله رجل قائم يتحدث إليها ويضحك إليها وينطق معها وكم رقم تلفون وهذا رقم تلفون وما أشبه ذلك ممكن هذا لا ممكن من الذي يأتي من هذه الأخطاء ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نفي الرسول عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة إلى محرم بدون تقصير وبدون تقييد لكن قد تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب ولم يعلم عن هذه الطائرة فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرة فنقول لا تسافر المرأة عن بعيد إلا مع الإمام لأن الرماء المسارة التي تقطع المسافة ما بين الطاقة إلى الرياض في الساعة الربع فإنك نقطع بشكل كامل وش الجواب؟ الجواب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فإن رب الرسول سبحانه وتعالى يعلم والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة وهي التساهل في دخل المرأة بلا محرم كما أحذرهم أيضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد لأن هذا خطير